الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام الشركة أو الشركة أو الشركة، فهي تأتي على هذه الأوزان الثلاثة، قالوا على وزن سرقة ونعمة وتمرة، شركة وشركة وشركة. والشركة هي اجتماع في استحقاق أو اجتماع في استحقاق أو تصرف، والمراد هنا بهذا الباب ما يحصل من الاجتماع في التصرف، لأن الشركة تأتي على نوعين: إما اجتماع في استحقاق، كأن يجتمع ورثة مثلا في ملك عقار أو شركة أو نحو ذلك، ملكوها لأنهم مستحقينها، فهم هنا، نحن هنا لا نتكلم عن هذه الأحكام، نحن نتكلم عن أحكام الاجتماع في التصرفات في البيع أو العمل أو نحو ذلك من هذه التصرفات، وهي المقصودة. وذكر المصنف رحمه الله أنها خمسة أضرب كما سيأتي. قال: والشركة خمسة أضرب، هذه الشركة التي نتكلم عنها هنا، وهي ما تسمى بشركة العقود، لأن شركة العقود هي الاجتماع في التصرف، شركة الأملاك هي الاجتماع في الاستحقاق. شركة العقود خمسة أضرب، أولها قال شركة عنان، شركة عنان. قال: وهي أن يحضر كل من عدد، يعني كل واحد اثنين فأكثر، يحضر كل واحد منهم، وينبغي أن يكون هذا جائز التصرف، يقول أن يحضر كل من عدد حتى تتجاوز واحد، الشركة لابد أن تقوم على اثنين فأكثر، وينبغي أن يكون هؤلاء الشركاء جائزي التصرف، لأنه هنا سيبذل ماله، فلا بد أن يكون ممن يجوز تصرفه، فلو كان غير جائز التصرف فلا تصح شراكته. قال: من ماله، جائز التصرف من ماله، فلا يصح أن يأتي بشيء من غير ماله إلا ما وكل فيه، لكن لو أنه أتى بشيء مغصوب لا يصح. قال: نقدا معلوما، هذه الشركة لابد أن تكون بالنقود، الذهب والفضة والأوراق النقدية ونحو ذلك. قال: معلوما، لابد أن يعلم مقدار ما دفعه كل واحد منهما، معلوما مقداره وصفته. قال: ليعمل فيه كل، ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما، يعمل فيه كلاهما، وكل واحد منهما له من جزء من الربح، من الربح مشاع معلوم، مشاع غير محدد، معلوم غير مجهول. مثلا صورة ذلك: يأتي اثنان، هذا يأتي مثلا بخمسين ألف وهذا يأتي بخمسين ألف، ولا يلزم تساوي المالين، هذا يأتي بخمسين وهذا يأتي بمئتين ألف، ويدخلان فيه فيشتركان على أنهما يعملان به بماليهما. الآن هو دخل بماله وعمل ببدنه، ولكل واحد منهما جزء من الربح مشاع معلوم، لا يلزم أن يكون هذا الربح سواء، فلو دفعت مئة ألف ودفع زيد من الناس مئة ألف، لا يلزم أن يكون لك 50% من الربح وله 50% من الربح، فقد يكون متفاوتا، لكنه لا بد أن يكون مشاع، فلا تقول مثلا لك ربح هذا الدكان ولي ربح هذا الدكان، لأنه قد يربح هذا ويخسر هذا، أو لك ربح هذه السفرة ولي ربح هذه السفرة الأخرى، قد تربح هذه وتخسر هذه، أو لك ربح هذا الطرف من المزرعة ولي ربح هذا الطرف من المزرعة، لأنه غير مشاع، فلا بد أن يكون مشاع ومعلوم، نص، ربع، 20%، 50%، 30%، وهكذا. لماذا قلنا أنه لا يلزم أن يكون متساويا؟ لأن الناس يختلفون، فأنا مثلا قد أدخل مع فلان شريك رغبة بمعرفته، وهو قد لا يقبل أن يكون مثلي، فيقول: أنا سأدخل معك وأنا عارف بالسوق وماهر به، أنا لي من الربح مثلا 60%، 70%، وأنت لك 30%، فأنا أقبل بذلك مع أنني دخلت بمالي وأعمل ببدني، فنحن دخلنا هنا على التراضي. الخلاصة أن شركة العنان وسميت عنان قالوا لتساويهما، مأخوذة من الفرس، أعنة الفرس، متساويين. هم دخلوا بالمال ودخلوا بالبدن، يعملان فيهما جميعا، فلهما جزء من الربح مشاع معلوم. إذن هذا الكلام يظهر منه أن المال لابد أن يكون، أن الدافع لابد أن يكون جائز التصرف، وأن المال لابد أن يكون نقد من الذهب والفضة ونحو ذلك، وأيضا يكون المال معلوم ويكون حاضر كذلك، ويكون الربح مشاع معلوم. فلو أنه اختلف ذلك بأن لم يحدد شيئا مشاعا معلوما، فإنه هنا لا يصح في هذه الحالة. قال طيب هذا الربح ماذا عن الخسارة؟ نحن قلنا أن الربح على ما يتفقان عليه. قالوا أن الربح على ما شرطه، والوضيعة يعني الخسارة بقدر ما ليهما. فلو قال مثلا ندخل ولك 60% من الربح ولي 40% من الربح، مع أننا دخلنا بنفس المال، أنا دخلت بمئة ألف وأنت بمئة ألف، ثم حصلت خسارة، فالخسارة بقدر المال وليست بقدر الربح، أخسر بقدر ما دفعت. فإذا أنا سأتحمل نصف الخسارة وهو سيتحمل نصف الخسارة. قال الثاني المضاربة، هذا النوع الثاني من الشركة. قال وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر في التجارة، فيقول أنها دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه. صورتها الأولى بدن ومال ببدن ومال، هذه مال مع بدن، مال زيد مع بدن عمر، وهذه أيضا جائزة وصنعها الصحابة رضي الله عنهم، وفيها مصلحة، لأن من الناس من يكون عنده المال لكنه ليس قادرا على العمل، والعكس من الناس من يكون عنده العمل والقدرة والمعرفة لكنه ليس عنده مال. فأجيزت هذه الشركة رحمة بالمسلمين ورفقا بهم. فيقول دفع مال معين معلوم، معين لا يكون مجهول، فلا تقول مثلا بما في حسابي أو بما في جيبي، لا بد أن يكون هذا المال معينا معلوما، ليس بمجهول وليس بمبهم أيضا، لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، بجزء معلوم مشاع من ربحه. فتقول مثلا لك 30% من الربح ولي 70 وهكذا. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. هذه المسألة صورتها شخص من الناس أخذ مال من فلان من محمد ليضارب له به، ثم جاء وأخذ مال آخر ليضارب له به، فيقول هنا أنه لا يجوز. لماذا؟ وذلك قال حرم، لأنه لن يتمكن من أن يضارب لشخصين في هذه الصورة. الشركة والتجارة هذه تقوم على يعني تنمية المال ونحو ذلك، فهل سيسعى إلى تنمية هذا المال أو إلى تنمية هذا المال؟ فسيكون فيه محاباة لأحدهما وإضرار. طيب من الذي يعني يمكن أن يلحقه الضرر؟ بهذه الصورة غالبا قد يتضرر الأول، لكن الفقهاء قالوا أن الضرر لا يلحق لا بالأول ولا بالثاني، وإنما يلحق بالمضارب نفسه. كيف؟ قال حرم كحكم تكليفي، يحرم لأنه اشتغل عن المال الأول، وإذا ربح في التجارة الثانية يرد حصته هو وليس جميع الربح. فمثلا عامل وربح في المال الثاني 20,000 ريال، 10 له و10 لصاحب المال الثاني، حصته هو فقط وهي 10 يردها في التجارة الثانية، يردها في الشركة، عفوا في الشركة الأولى. ولذلك قال ورد حصته في الشركة، يعني في الشركة الأولى. قال وإن تلف رأس المال. طبعا مثل هذا الكلام يعني ينبغي أن يقال في الشركات التي لا تحتمل إلا عملا واحدا، وهي التي تكون تقوم على بدن، تقوم على بدن، لأن البدن إذا يعني اشتغل، إذا عمل في هذا الشيء لا يمكن أن يعمل في عمل آخر إلا بإهمال الأول. لكن ما يمكن أن يكون بالتجارات الأخرى فإنه يمكن أن يعمل بمال هذا ويعمل بمال هذا إذا لم يلحق الضرر بهما. فيعني اعتبار هذا مهم، وهو عدم إضرار الإضرار بالشركة الأولى. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح. هذا المال الذي أخذه ليضارب به، المال إذا خسر سواء كان تلف كله أو بعضه، تلف كل المال أو بعضه بعد تصرف، فيفهم منه أنه لو تلف قبل التصرف لا يلحقه شيء. يعني لو أنه تلف المال قبل أن يتصرف فيه، اتفق قال عندي 100,000 نتشارك فيها، ثم تلفت هذه 100,000، العامل لا يلزمه شيء، هذا ظاهر. لكن بدأوا بالعمل بعد التصرف وحصل تلف أو حصل خسارة، فمثلا أخذ هذه 100,000 وعمل بها في الشهر الأول والثاني والثالث، ربح فيها 50,000 ريال. في الشهر السادس خسر 50,000 ريال، أو خسر 100,000 ريال، أو تلف من المال 100,000 ريال. فالآن يقول يجبر من ماذا؟ يجبر من الربح. حتى لو بقي من الربح شيء فإننا ننزل إلى رأس المال. فمثلا في صورة أنه ربح 50,000 ثم خسر 50,000، هل للعامل أن يقول انتظر نحن قبل شهر ربحنا 50,000 وأنا أستحق 25,000، اضمن لي هذه 25,000؟ نقول لا، هذه الخسارة تكون تضمن من رأس المال. وذلك قال هنا وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح، لأن العامل لا يستحق نصيبه ولا يستحق شيء إلا بعد انتهاء يعني مدة المضاربة، بعد انتهاء مدة المضاربة، وهم هنا لم ينتهوا بعد، فهم لم يتفقوا على أنهم يتخالصون، وإنما ما زالوا يعملون. اليوم تربح وغدا تخسر، الخسارة تخصم من رأس المال، من الربح الذي ربحت فيه سابقا. قال جبر من ربح قبل قسمه، يعني قبل أن يقسم هذا الربح بين العامل وبين صاحب المال. قال الثالث، النوع الثالث من الشركة، شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح. شركة الوجوه يعني شركة جاه. في حقيقة الأمر كل واحد منهما دخل بجاهه، بثقة الناس فيه وبمعرفتهم به، فهي شركة وجوه أو شركة جاه. أنا آتي مثلا إلى صاحب تمور، مزرعة تمور، وقال وأقول له أعطني هذه التمور التي عندك أنا أشتريها منك، ما أعطيك شيء من الثمن، إنما يعني أشتريها وإذا بعت رددت عليك قيمتها. طيب أنا دخلت بجاهي وأنت ذهبت كذلك وأخذت من شخص آخر تمور أو أي سلعة أخرى، فنحن هنا دخلنا شركاء، تشاركنا في ربح ما ندخل فيه. هذه شركة الوجوه، حيث قال وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما، لأنهم ما عندهم مال، بجاهيهما، بالجاه والثقة من الناس بهم، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. إذن هنا أمران بني على هذه الشركة، أمران. الأمر الأول أنه يصح لكل واحد منهما أن يتصرف في نصيب الآخر، لأنه تصرفه في ماله بالثمن وفي مال شريكه بالوكالة وكيله. الأمر الثاني، لو حصل خسارة أو ربح في هذه الصورة فيقولون أن الخسارة على قدر الأملاك والربح على ما يتفقان عليه. طيب، دخلنا، أنا معرفتي بالسوق ليست بذاك، وعبد الله مثلا معرفته جيدة، فتشاركت أنا وإياه، قد أقول له مثلا أنا أقبل أن يكون لك من الربح 60% أو 70% وأنا لي 30%، هذا الربح إذا جاء. طيب، حصلت خسارة، أنا أخسر ما ضمنته بجاهي وأنت تخسر ما ضمنته بجاهك. قال الرابع، شركة الأبدان. شركة الأبدان هذه تقوم على الأبدان، الأولى شركة العنان على بدن ومال وبدن ومال، الثانية المضاربة على بدن من شخص ومال من شخص، الوجوه بجاه بالذمة. هنا الأبدان كلاهما ليس عنده مال، لكن بعمل بأبدانهم يدخلون شركة، وهذه تكثر مثلا في بعض الحرف أو نحو ذلك كما سيأتي. قال وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. شركة الأبدان ظاهر تسميتها بشركة الأبدان لأنها تقوم على البدن. المصنف ذكر لها صورتان، الصورة الأولى الاشتراك في التملك المباحات، يذهبان إلى البر ويقولان سنجمع حطب، وإذا جمعناه وبعناه فإن ما يكون بيننا نصيد، فما نصيده فهو بيننا، هذا يصيد ثلاث وهذا يصيد أكثر، لا إشكال، هم يشتركان في هذا بالسوية. قال وكذلك أيضا ما يكون يحصل في الدخول في المغازي، يشتركان في المغازي، يتفق مثلا ثلاثة من الغزاة ويقولون ما نغنمه نشترك فيه، فهذا أيضا يصح لأنه من داخل من تملك المباحات. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين يدخلون فيهم شركة. الصورة الثانية قال أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، يشتركان فيما يتقبلان من الأعمال بالذمم كالخياطة مثلا، خياطين وكل واحد منهما يقول أن نحن شركة فيما يأتينا من الأقمشة التي نخيطها، نحن فيها شركة، أنت هنا وأنا هناك، أو في مكان واحد، أو حدادين أو نجارين أو سباكين، أو هذه تكثر كما قلت في الحرف فيكونون فيها شركاء في هذه الحالة. طيب، ما العمل هنا؟ قال فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به، تقبل زيد من الناس العمل يلزمهما جميعا أن يعمل فيه، اثنين اتفقا وعمل في ورشة سيارات، تقبل الأول واستقبل صاحب السيارة، يلزمهما جميعا أن يعملا بذلك، ولذلك قال لزمهما عمله وطولبا به، لأن هذا مقتضى الشركة، مقتضى الشركة بالأبدان أنها يعني أنهما يعملان فيهما جميعا. قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، لو أن واحدا منهما ترك العمل لعذر، كان يكون مريض أو يكون مثلا مسافر معذور أو سجن أو نحو ذلك، أو لا يعني لغير عذر، فالكسب بينهما ما زال، ما دام ما زال على الشركة لم تفسخ هذه الشركة، فإن الكسب بينهما على ما اتفق عليه وعلى ما تشارطا وعلى ما تشارطا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وفي المسألة قول آخر أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإن الكسب إنما يكون لمن عمل، إذا ترك العمل من غير عذر فإن الكسب لمن عمل، لكن لو أنه ترك العمل لعذر فإنه يكون شريكا للآخر. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفيه عدل في حقيقة الأمر، لأنه كونه ترك العمل بدون عذر بأي وجه يستحق أن يأخذ مثل من عمل. قال: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. يلزم الشريك المعذور الذي مرض أو نحو ذلك أن يقيم مقامه غيره، كأن يقول مثلا أنا مريض، طيب هذا العمل، هذا المرض، هذا العذر قد يطول، طيب وكل من يقوم بك بعملك، يلزمك أن توكل. أو لم يعرف العمل، مثلا نحن أتينا تقبلنا هذا العمل وأنت لا تعرفه، فيلزم أن تقيم من يعمل عنك لينوب عنك بهذا الشيء. وقال: بطلب شريك. طبعا لا بد أن تقيم نائب، لأنكم دخلتم على أن تعملوا، فإذا تعذر عملك أنت فلا بد أن تنيب غيرك. لكن لو لم يطلب الشريك بذلك وقال: أنا قابل أنك ما دمت تخلفت لعذر أنا أقوم بهذا العمل حتى يزول عذرك، فلا بأس. لكن لو أنه طلب الشريك أن يقيم مقامه غيره فيلزمه أن يقيم، ولذلك قال: بطلب شريك. الخامس قال: شركة المفاوضة. شركة المفاوضة، في حقيقة الأمر شركة المفاوضة هي شركة خليط من هذه الشركات كلها، يعني أنها شركة تشمل كل ما سبق، يتبين في التعريف حيث قال: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح. يعني أنهما دخلا بماليهما وببدنيهما وبذممهما وجاههما، وكذلك أيضا ما يحصل من الأعمال التي يتقبلونها، هم دخلا شركاء في كل هذه الأمور، فيصح. يصح لأن الشركات السابقة صحت بأفرادها، فكذلك أيضا لو دخل في هذه الشركة بمجملها. قال: إن لم يدخل، استثنى فقال: إن لم يدخل فيها كسبا نادرا، يعني أنها تصح هذه الشركة إلا إذا أدخل فيها كسبا نادر، لأنها في حقيقة الأمر تخرج عن كونها شركة. هذه المكاسب النادرة يعني لا يمكن أن تضبط. ومن المكاسب النادرة لو أنه قال: نحن شركاء حتى مثلا فيما لو وجدت يوما من الأيام لقطة أنا وياك شركاء. طيب هذه أكساب أو مكاسب نادرة، حتى لو يوما من الأيام وجدت يعني مال مفقود فنحن وياك فيه شركاء، نقول هذه مكاسب نادرة فلا تدخل. لكن يحصل التشارك في غير هذا مما سبق. طيب قال أيضا من المكاسب النادرة لو قال: نحن وياك شركاء حتى فيما يأتيك من الورث نحن وياك نشترك فيه، هذا كسب نادر ليس بمنضبط. قال: وكلها، يعني الأنواع السابقة، وكلها جائزة من الطرفين لكل واحد منهما الفسخ، فجائزة الطرفين لكل واحد من الشريكين الفسخ متى شاء كما سبق في العقود الجائزة. قال: ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، يعني لا يضمن أحد من الشريكين ما أتلفه إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا حصل منه أنه تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإذا لم يتعدى أو لم يفرط فإنه لا يضمن بذاته، وإنما يكون الغرم عليهم جميعا إن كان هو قد دفع شيئا ماليا. وأما إذا لم يدفع شيئا ماليا كما في شركة المضاربة فالضمان على صاحب المال. وهذا يعني يجيب عن سؤال يحصل أحيانا، وهو أنه مثلا قد تأخذ مالا تضارب به لشخص ولا تتعدى ولا تتفرط ولا تفرط، ثم يتلف هذا المال بصورة من صور التلف، فهل يضمنه؟ فهل تضمنه أنت؟ وما دمت لم تعد لم تتعدى ولم تفرط فأنت أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو لم يفأ أو فرط، ففي هذه الحالة لا تضمن. ولو وحينها الضمان يكون على صاحب المال.